إذا كانت البركة تنزل في الوسط، فأنت إذا أكلت من الوسط من أول ما تأكل نزعت البركة، نزعت البركة وراحت، فلهذا تبقى يبقى الوسط قائم ويؤكل من الجوانب. فإن كانوا كثيرين أو كانوا شرهين واسعي البطون وقضوا على الوسط والجوانب لا بأس، ولا نقول خل الوسط لا تأكل منها أبدا، يأكل حتى لو أكل الوسط، لكن يكون وصفه الآخر، يكون وصفه الآخر. نعم. نعم. ما أخذ الفوائد الآن؟ فوائد ما أخذ؟ إذا نسي يقول بسم الله أو يقول بسم الله وله آخر. بسم الله وله آخر ما نسي، لأنه ذهب أول، ذهب أول وهو في حال عذر معذور. لكن في صحن كبير في دبا ولحم متناسق وإذا كان في صحن كبير في صحن كبير فيه دبا ولحم متناسق كما قلت، فلي أنا أتقدم بيدي وأخذ من مما أريد، كما كان النبي عليه صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة، تتبعه يدوره ويأخذ. العرف أخشى من الناس يكون عنده تنطع أنه يتقدر أنك تقدم يدك لتأخذ اللحم مما حوله، وربما ينظر إليك بنظر غاضب لا سيما إن كان اللحم قليلا. إنما لا، العرف لا عبرة به. ما يأكل مواصفة هنا لأجل البركة حتى لا تنزع البركة منه كبرا. إيه ما جاءت، ما مرت عليه، ما مرت عليه. نعم نعم. بعض العلماء يقول قاعدة، كل ما كان من باب الآداب فهو الاستحباب، كل ما كان من باب الآداب فهو الاستحباب حتى يقوم دليل على الوجوب، أما ما كان من باب التعبد فهو للوجوب حتى يقوم دليل على الاستحباب. عرفت؟ هذه الحاجة القاعدة تريح الإنسان من مسائل كثيرة لا أظهر فيها الوجوب. مثلا البدء باليمين عند اللباس والبدء باليسار عند الخلق، هذا في أمر، هل نقول يجب عليك أن تبدأ باليمين عند اللباس وباليسار عند الخلق؟ القاعدة هذه تطمئن إليها نفسه كثيرا، أن ما كان من باب الآداب فهو الاستحباب، ومن كان من باب التعبد فهو للوجوب. وهذا ما لم يوجد قرينة تصرف الأمر التعبدي للاستحباب، أو قرينة تصرف الأمر الآدابي أو الأدبي للوجوب. لم يصرف في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال وعن رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم قال، يظهر فيها حذف قول النبي. نعم من قول النبي. نعم بإيش؟ إيه لا أكون متكن نرشده، لكن لا ننكر عليه أنه فعل منكرا، بل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، هكذا نقول. أخلفني أخلفني. لا